أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك الذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، شهر نزول القرآن الكريم، شهر ليلة القدر، شهر زكاة الفطر، شهر الصيام والقيام والاعتكاف، شهر الشفاعة بالصيام والقرآن، شهر التوبة وتكفير الذنوب، شهر الجود والإحسان، شهر العتق من النيران، شهر الدعاء، شهر الجهاد، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الصبر والشكر، شهر أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه أجود بالخير من الريح المرسلة، شهر اللقاء الخاص بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام حيث كان يراجعه ويدارسه القرآن الكريم. فأنعم بالصوم عبادة بها رفع الدرجات وتكفير الخطيئات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصيام. فيا شموس التقوى والإيمان، ويا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك. أيها الإخوة المؤمنون، طوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب. فيا من طالت غيبته عن مولاه، هذه أيام المصالحة والمصافاة. يا من دامت خسارته، هذه أيام التجارة الرابحة. من لم يربح في رمضان ففي أي وقت يربح. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن صام وقام وأدى ما عليه لله، فإن الله يحيي قلبه وينير بصيرته ويضفي عليه الأمن والهدوء. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنيئا لمن تدرب في مدرسة رمضان على يقظة الضمير وقوة اليقين وصحوة الإرادة وصحة العقيدة. هنيئا لمن قرأ القرآن فأشرق نور الإيمان في قلبه. هنيئا لمن أطفأ الشر وأظهر الخير ومشى على الأرض بخلق السماء وتطلع إلى السماء بحسن السعي في الأرض. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الإخوة المؤمنون، معا نستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة